بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 27 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قوله: فإن شرط الرجعة، كقوله: طلقتك بكذا على أن لي عليك الرجعة، سقط المال وثبتت الرجعة. لأنه في هذا القول عندما قال طلقتك بكذا، هذا يعني الخلع، ثم قال على أن لي عليك الرجعة، معنى ذلك أنه فعل أراد الأصل ونفى بعد ذلك شرط المال. عند ذلك نقول سقط المال ووقع الطلاق وثبتت الرجعة له، لتنافي شرطي المال والرجعة فيتساقطان، ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة. وهذا بخلاف ما إذا شرط رد العوض متى شاء ليراجع، فإنه يقع الطلاق بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوط الرجعة، ومتى سقطت لا تعود. كأن قال لها طلقتك مثلا بكذا، وأشترط عليك أن أرد لك هذا المال متى شئت، فنقول أنت الآن ماذا أردت؟ أردت سقوط الرجعة، وإنما أردت المال، وقد أخذت المال، والساقط لا يعود. قاعدة فقهية: الساقط لا يعود، ومتى سقطت أي الرجعة فعند ذلك لا تعود، ويقع هذا الطلاق خلعا بمهر المثل. فإن ذكر عوضا فاسدا، العوض الفاسد العوض الذي لا يتمول أصلا، كخمر أو مجهول، مثلا ذكر عوضا فاسدا قال أطلقتك على أن أخذ برميل خمر، أو مجهول على ما في جيبك وهو لا يعلمه، أو مغصوب أيضا بانت منه، ذكر العوض، وعندما يفسد العوض نعود إلى مهر المثل. قال: ووجب مهر المثل له عليها، لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق. لو جعلنا في يوم النكاح الصداق فاسد، نعود إلى ماذا؟ نعود إلى الأصل، وهو مهر المثل. وهذا بخلاف ما إذا كان الخلع مع أجنبي، وقال أي الأجنبي طلقها على هذا الخمر، أو على هذا المغصوب، أو على عبد زيد، وهو لا يملك عبد زيد، فطلق، فإنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال، لأنه عندما طلق لا يوجد لها أي رضا في مسألة المال، وهذا أجنبي، وبالنسبة إليها طلقها، والطلاق بدون ذكر عوض بينه وبينها إنما يقع رجعيا، يقع رجعيا ولا مال. وأما إذا لم يقل ذلك بأن قال طلقها على هذا مثلا، وكان مغصوبا أو خمرا أو نحوهما، فيقع بائنا بمهر المثل. نعم، يستثنى من المخالعة معها ما إذا خالعها على ما لا يقصد كالدم والحشرات، فإنه يقع رجعيا ولا مال، لأنه لا مال مقصود في هذه الأمور، لأنها غير متمولة، بخلاف الميتة لأنها قد تقصد للجوارح وللضرورة. ولو قال لها إن أبرأتني من مهرك أو دينك، يوجد دين بينه وبين زوجته، إن أبرأتني سامحتني يعني من مهرك الذي لم يدفع أو دينك الذي لي لك علي فأنت طالق فأبرأته من المهر أو الدين طلقت بائنا وبرئا، لأن هذا الطلاق كان على خلع مقصود، على مال مقصود، هذا المال إما أن يكون مهرا وإما أن يكون دينا، فطلقت طلاقا بائنا وبرئ هو من مهرها أو من الدين الذي لها عليه. وأما وقوع الطلاق فلوجود الصفة المعلق عليها، وأما البينونة فلما فيه من المعاوضة، إنما كان الطلاق على شيء عاوضها عليه فدفعت له ذلك المال. ويشترط لصحة البراءة والطلاق علمها بالمهر أو غيره مما علق بالإبراء منه، جنسا كدراهم وقدرا كعشرة وصفة كصحاح ومكسرة، لأنه لا يصح الإبراء من المجهول، فأفهم أنه لا يشترط علم الزوج بذلك وهو كذلك، خلافا للبلقيني والزركشي، لكن مع عدم علمه يقع الطلاق رجعيا، كذا ذكره الإمام السمهودي رحمه الله في كتابه المحرر من الآراء أن الطلاق على هذا يكون رجعيا، واستشهد بما في فتاوى ابن الصلاح فيما إذا قال إذا وهبتني صداقك فأنت طالق طلقة رجعية، من أنها إذا وهبته يقع الطلاق رجعيا انتهى. من شروط البراءة مثلا لو عدنا إلى الوراء قليلا، فلو مات مثلا لإنسان والده وهو الوارث الوحيد، وقال له بعض الناس رآه في الطريق فقال والدك له علي دين أبرئني منه، فقال أبرأتك، هذا لا يصح. لماذا؟ قال يشترط معرفة الدين، يعني إذا كان الدين 50، 100، 1000، 5000 يعني مقبولة، نعم ترون صدقة مثلا وأبرأناه، لكن لو قال له والله بيني وبين أبوك في 50 مليون مثلا بيفكر فيها ولا لا؟ إذن لما كان الإبراء ينبغي أن يكون معلوما، والمرأة إذا لم تعلم مهرها ثم طلب الزوج منها أن تبرئه من المهر هذا لا يصح، لأن الإبراء ينبغي أن يكون معلوما بكل شيء يحاط به، حتى لا يكفي أن يقول والله مهرك 10، طيب 10 ليرات سورية ولا 10 ليرات ذهبية، في فرق كبير بين الطرفين. نعم هذا معنى عندما نقول جنسا قدرا صفة ينبغي أن يكون واضحا تماما مما يختلف الناس فيه، فلو لم تكن عالمة بالمهر وقع الطلاق رجعيا ولا مالا. قال أي السمهودي ولا يلزم في صيغ التعليق بالبراءة من حصول نفع للزوج جعله عوضا انتهى. نعم يعني قد يكون هذا الأمر خارج عن الزوج، المهم أنه كان على مال انتفع الزوج به أو لم ينتفع. والذي يظهر لي ترجيح البينونة في هذه الصورة لحصول العوض فيها للزوج بالبراءة مما في ذمته، وجهله بالمبرأ منه لا يخرجه عن كونه عوضا، كما لا يؤثر في صحة البراءة، ويفارق ما أفتى به ابن الصلاح بأن تصريحه بأن الطلقة رجعية إخراج لتلك الصورة عن المعاوضة وتحقيق للتعليق المجرد فيها، بخلاف الجهل بالعوض فإنه لا ينفي المعاوضة ولهذا لو علق تلك بإعطاء عبد مثلا مجهول فأعطته طلقت بائنا بمهر المثل، وإنما رجع فيه لمهر المثل لعدم صلاحيته للدخول في ملكه، بخلاف المبرأ منه فيما نحن فيه، وهذا الذي رجحته هو مقتضى فتوى الأصبحي وابن شكين وغيرهما. هذه المسألة ترددت ما بين أمرين اثنين، الأمر الأول الإبراء من المجهول، والأمر الثاني حقيقة المعاوضة. فمن نظر فيها إلى الإبراء من المجهول قال الإبراء من المجهول غير صحيح، ولذلك نعود إلى الطلاق الرجعي. الطلاق حدث، لكن كيف حدث؟ بائنا أم رجعيا؟ بمال أم بدون مال؟ بمهر مثل أم بدونه؟ إذن هذا السؤال الذي يطرح أمام العلماء. ولذلك نرى في المسألة الأولى حيث قال إنه يقع رجعيا كما مثلت لكم أن الإبراء من المجهول لا يصح، وإذا قلنا هنا أردنا أن نصححه، فإذا قلنا لم يصح نعود إلى مهر المثل، معنى ذلك حقيقة المعاوضة حصلت فيقع خلعا. وهذا الذي حدث فيه الخلاف ما بين قول السمهودي وما بين قول غيره، فالذي قاله السمهودي أولا أنه إنما لم يكن هنالك علم بالمبرأ منه فلذلك لا يصح، والثاني إنما قال لا وقعت المعاوضة. نعم، وعندما وقعت المعاوضة فمن الممكن أن تقع بمهر مثلي ويبقى خلعا، فنحول الشيء غير المعلوم إلى معلوم وهو مهر المثل. فإن أبرأته وهي لا تعرف المهر جنسا أو قدرا أو صفة لم تصح البراءة كما سبق، ولم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي الإبراء، وهذا فرجح السمهودي الوقوع، وأجاب الشريف على السمهودي بوقوعه رجعيا لأن النذر قربه والتعليق به كهو بالصلاة ومال إليه بعض أهل عصره. وأجاب الأول بأن الإبراء أيضا قربة، وقد أطبقوا على الترجيح أنه يقع به بائنا. أقول وهو الذي نعتقده، ورب نذر يكون موجبه غرضا دنيويا كقول الراغبة عن زوجها إن طلقني فعلي لله أو لفلان، كذا لرغبتها في الطلاق، فقد اقتضى كلامهم في النذر لزوم ما التزمته. ولو قال إن أبرأتني منه فنذرت له به برئ ولم تطلق، إذ لا براء غير النذر. نقل عن القاضي محمد القماط والقاضي عبد الرحمن الناشري بخلاف قوله إن برئت منه فيقع، انتهى كلام صاحب القلائد. لعندنا عدة مسائل في هذا. أولا، هنالك مسائل لو أردنا أن نقيسها على مسألة النذر، فلو قال الإنسان لله علي مال، قال يصدق هذا النذر بأقل متمول. لو قال لله علي صلاة أقل الدرجات لا بد أن يصلي ركعتين تامتين. إذا قال لله علي صوم أقل الصوم يوم كامل، ما عندنا الصوم لا يتجزأ ساعة ساعتين نصف نهار، فأقل الصوم يفسر يعني القليل بيوم كامل. لله علي عمرة فينبغي أن يفعل النية والطواف والسعي والحلق بهذا الترتيب وانتهى. لله علي حج يجب عليه أن يأتي بأركان الحج وواجباته. إذن هذا ما نقوله بالنسبة لمسألة النذر. فالنذر إنما يصح مثلا أي شيء معين، يا ترى هذا الإبراء هل يقاس هنا على مسألة النذر مثلا، أم نقول حتى لو علقت النذر لشخص، يعني إن طلقني فلله عليه، راغبة في طلاقها وبعد ذلك دفعت مثل ذلك المال لمن؟ لإنسان خصصته، لهذا الفقير مثلا، فعلقت هذا الطلاق الذي كان على مال بينها وبين زوجها أيضا على نذر آخر، وقع النذر كل واحدة لوحدها. إذا صح الطلاق بالمال عند ذلك نقول صح الآن الطلاق، فيترتب على هذه الصحة النذر الذي نذرته، فالطلاق يقع بائنا لأنه يوجد ما، والنذر لقولها لله علي مثلا إن طلقني فعلي لله أي للفقراء، أو لفلان كذا تدفع لشخص معين سواء كان غنيا أو كان فقيرا هذا المال الذي أعطته إياه لرغبته في الطلاق. حتى لو نذرت هذا المال لنفس الرجل الزوج عند ذلك يصح ذلك الطلاق. فجاءت مسألة عند بعض الفقهاء، قال رجل تشاجر مع زوجته وقال لها إذا أبرأتيني من جميع ما تستحقينه عندي فأنت طالق، فقالت له نذرت لك بجميع ما أستحقه عندك، كان الجواب إن كان مرادها بجميع ما استحقه ما أستحقه عليك أي من الدين ونحوه، وعلمت قدره هي أو هو كالمهر مثلا، وعند ذلك بانت بذلك وصح النذر. نعم. إذن إن كان مرادها بجميع ما أستحقه عليك من الدين ونحوه وعلمت قدره هي وهو كالمهر 6 قروش وربع مثلا والدين 100 قرش مثلا، بانت بذلك وصح النذر، لأن النذر هذا حكمه حكم البراءة، فلا بد من علمها بالمنذور به كالمبرأ منه على المعتمد، وإن جهلا أحدهما فلا طلاق، وكذا ما استحقه عندك من وديعة مثلا فالحكم واحد والله أعلم. نرى أن المسألة كلها تدور حول العلم بالمعطى، فإذا كان الشيء غير معلوم، إذا كان الشيء غير معلوم عند ذلك لا تصح البراءة، وإما أن نقول لا يصح أصلا، وإما أن نقول إنما يقع بمهر المثل. وعبارة التحفة وفي إن أبرأتني من صداقك فقالت نذرت لك به، فقال جمع لا يقع شيء أي والنذر صحيح، واستشكل بأن هبة الدين لمن عليه إبراء ورد ورد بفقد صيغة البراءة أي والهبة المتضمنة لها، ولا نظر لتضمن النذر لها أيضا لأنه تضمن بعيد كما هو ظاهر، ومحله حيث لم ينوي سقوط الدين عن ذمته، وإلا بانت بذلك وبره، يعني إذا بدأت به وقالت له نذرت لك دون أن تذكر العوض صح النذر أم لا، نذرت لك كل مهري وديني وودائعي التي عندك صح هذا الأمر وهل يقع فيه طلاق، لكن لو قالت له إن طلقتني فقد نذرت لك، يعني أعطيتك هذا وأبرأتك، معنى ذلك صار هنالك معاوضة، والمعاوضة إنما كانت بالنذر بدلا من الهبة مثلا، وكل ذلك صحيح. هذا حكم النذر له بالمهر. فيما إذا علق الطلاق بالبراءة وأما إذا علق الطلاق بالنذر فقد مر الكلام فيه نقلا عن زيتونة الإلقاح وعبارة التحفة والأوجة في إن نذرت لي بكذا فأنت طالق، فنذرت له به أنه يقع بائنا. وكون النذر قربا لا ينافي وقوع الطلاق في مقابلته، إذ الإبراء قربة أيضا. قال رجعيا: قال لأن المعلق عليه مطلق الإبراء وهو صادق بذلك انتهى، والذي يظهر لي وفي هذه أيضا البينونة كما في نظائرها مما مر، أي يقع الطلاق بائنا ويصح المهر ويصح النذر المعلق على ذلك الطلاق. فإن أخرت الإبراء عن المجلس في إن أو إذا، إذا لم تطلق، إن لم تطلق لما مر، فإن كانت غائبة فوقت بلوغها الخبر كمجلس التواجد، ولو قال متى أو أي وقت أو نحوه أبرأتني فأنت طالق لم يشترط الفور، ويشترط لوقوع الطلاق على المعلق على الإبراء ألا يكون قد وجبت فيه أي المبرأ منه الزكاة. لعندنا مسائل تتداخل مع بعضها. نأخذ المسألة الأولى: إن وإذا، إن أعطيتني فأنت طالب، فإن إنما تقتضي الفورية ولا تقتضي المهلة، فلو أعطته في اليوم الثاني لم تطلب. لذلك قالوا إذا كانت غائبة متى يصل الخبر إليها، هذا هو الفورية بالنسبة لإن وإذا، هذا الأمر الأول واضح. إن وإذا إنما تفيد الفورية، نعم. طيب، أما متى تفيد زمانا ممتد، متى أي في أي وقت، أعطيتني أبرأتني فأنت طالق، هنا لا يشترط الفور. أيضا لو كان عنده مثلا عندها غنم، وهذا الغنم عبارة عن 40 شاة، وقال لها متى أعطيتني 40 فأنت طالب، وهو يقول متى مر زمان فصار حول زكاتها، فوقعت 41 زكاة عن 40، ماذا بقي عندها؟ 39. هو يعين هذه 40، وهي عندما أخرجت الزكاة ولا يستحقها، عند ذلك هذه لم يقع الطلاق لأنها لا تستطيع الآن أن تعطيه 40 لتعلق الزكاة بواحدة من 40. ويشترط لوقوع مسألة تتعلق ما بين الزكاة وما بين الخلع والطلاق، انظروا إلى تشابك الأمور مع بعضها. ويشترط لوقوع الطلاق المعلق على الإبراء ألا يكون قد وجبت فيه أي المبرأ منه الزكاة، فإن كان قد وجبت فيه الزكاة ولم تخرج لم يقع الطلاق، لأنه إنما برئ عن بعض المذكور لا عن كله، فلم يوجد المعلق عليه. وبالله إن أعطيتني 40 فهي ماذا أعطته؟ 39 ولا يوجد 40. وهذا بناء على أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، وهو المذهب. يعني هل يكلف الإنسان الذي عنده مثلا اليوم في الجزيرة عنده غنم أن يخرج زكاته وهو لا يصل إليه، أم الزكاة معلقة بعين المال؟ الحقيقة معلقة بعين المال تعلق شركة، بدليل أنه إذا وجد المال ووجد المزكي ووجد المزكى عليه وجبت الزكاة. 3، يعني قد أكون أنا هنا والفقير، واليوم في يوجد حروب مثلا، والمال موجود في حلب ولا أستطيع الوصول إلى حلب، الآن هل أكلف بدفع الزكاة؟ آثم؟ لست آثما. وجد الفقير هناك والمال هناك وأنا هنا، هل أكلف دفع الزكاة؟ وجد المال أنا معي هنا وأنا موجود والفقير ليس موجودا، لا أستطيع الوصول إليه. إذن كزكاة وجبت، ولكن هل أنا آثم في تأخيرها؟ لا. إذن متى تجب تماما ويجب الوفاء؟ إذا اجتمعت أمور ثلاثة: المزكي، المزكى عليه الزكاة. وهذا بناء على أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة وهو المذهب، وإن الدين في ذلك كالعين وهو المعتمد، وقد علم بذلك أن سبق براءته منه أو من بعضه أو انتقاله بحوالة ونحوها حكمه كذلك، ينبغي أن يكون عين المال. وقوله لم تخرج به عما إذا أخرجت، أي فيقع، وهو يشمل ما إذا أخرجت من عينه أو من غيره، وهو كذلك في الثاني دون الأول. فلو قال ولم تخرج من غيره لسلم، وليس على إطلاقه، بل إن كان المعلق عليه دينا غير المهر وقال إن أبرأتني من دينك علي فأبرأته، وقع الطلاق مطلقا، سواء أخرجت الزكاة من عينه أم من غيره. وإن كان المعلق عليه المهر فإن علق عليه باسم الدين كان الحكم كذلك، وإن علق عليه باسم المهر كان كأن قال إن أبرأتني من مهرك، فلا يقع الطلاق مطلقا سواء أخرجت الزكاة من عينه أم من غيره. أما إن أخرجت من عينه فظاهر، وإن أخرجت من غيره فلأن قدر الزكاة من المهر الذي في الذمة لم يبق مهرا بل دينا آخر لانتقاله إلى ملك المستحق. هذه المسألة تحتاج إلى نظر. أولا، هل يجوز الأصل تعلق الزكاة بأي شيء؟ دخلنا الآن ما بين الزكاة وما بين الإبراء. تعلق الزكاة الأصل بعين المال، طيب هل يجوز لي أن أخرج من غير عين مالي الزكاة؟ يجوز. مثال: عندك الآن في مكان حاطط 10 ملايين، وجاك اليوم مثلا إن شاء الله هبة أو عمل قمت به فأخرجت 250,000 ليرة عن هذه 10 ملايين. الآن برئت من هذه 10 ملايين أم لا؟ برئت، لأنك دفعت زكاة المال من عينها أم من غيرها؟ من غيرها. 10 ملايين ما زالت كما هي عليه، لكن أنت برئت عند الله أم لا؟ برئت. جميل هذا الكلام. لو أخرجت منها برئت، لكن الآن يتعلق المسألة، لو قال لها هذه ثم مر عليها حول، يعني جاء وقت الحول وبعد ذلك نقص المال عن 250، كانوا 10 ملايين صاروا 9,750,000، صح؟ نعم. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هذا ليس هو المتفق عليه، لأن 250 تعلقوا بالفقراء ولم يتعلقوا بالزوج، فاشترك في هذا المال الفقير أو صاحب الزكاة والزوج معا. نعم، هذا معنى إذا تعلقت مسألة الزكاة. فقوله لم تخرج به عما إذا أخرجت فيقع هو، وهو يشمل ما إذا أخرجت من عينه أو من غيره، وهو كذلك في الثاني دون الأول. يعني إذا أخرجت من غيره الأمر بسيط، ولم تخرج من غيره لسلم وليس على إطلاقه، بل إن كان المعلق عليه دينا غير المهر وقال إن أبرأتني من دينك علي فأبرأته، وقع الطلاق مطلقا. قالت له أبرأتك من دين، سواء أخرجت الزكاة من عينه أم من غيره، لأنه قد تعلقت الزكاة بها. وإن كان المعلق عليه المهر فإن علق عليه باسم الدين كان الحكم كذلك. وإن علق عليه باسم المهر قال إن أبرأتني من مهرك فلا يقع الطلاق. كان مهرها 40 شاة وهي الآن أخرجت زكاة واحدة، فماذا بقي؟ بقي 39. نعم، سواء أخرجت الزكاة من عينه أم من غيره. أما إن أخرجت من عينه فظاهر لأنه صار 39، وأما إن أخرجت من غيره فلأن قدر الزكاة من المهر الذي في الذمة لم يبقى مهرا بل دينا آخر لانتقاله إلى ملك المستحقين ثم عوده بملك آخر فهو كدين لها آخر في ذمته غير المهر، فلم توجد البراءة عن جميع المهر، فلم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة. هذا ما ظهر لي في ذلك وفهمته من كلام الأصحاب ولم أره مصرحا به. ثم قال ولو قالت إن طلقتني فأنت بريء من مهري مثلا فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولا يبرأ. نقف هنا. يعني في هذه المسائل إخواني ينبغي أن ننتبه، أحيانا المسائل تتداخل مع بعضها البعض، فننتبه إلى مسألة الزكاة، إلى مسألة الإبراء من المجهول، إلى مهر المثل، إلى اللفظ، إلى النذر. فهذا اليوم درسنا كان يشتبك مع عدة دروس أخرى، يعني سواء كان المهر الذي لا يصح كالخمر والمغصوب مثلا أو الحشرات والدم، أو كان يتعلق في مسألة النذر، أو كان يتعلق في مسألة الزكاة، وهل الزكاة تخرج من عين المال أم من خارج المال، ويا ترى أخرجته فكيف يكون الأمر. لابد أن ننتبه إلى كل كلمة تقال. طبعا قد يقول القائل والله ربما كثيرون أو كثيرات لا يفهمن هذا الأمر وإنما يحدث أن الأمر في الظاهر. نقول إن هذا الأمر لتدريب الفقهاء على أنهم لا يغفلون عن أي مسألة من المسائل التي تحدث أمامهم من أجل أن يحلهم المشكلة التي يسمعونها بما تعلموه من الأحكام التي تأتي إليهم، فيتروى كل واحد بما يأتيه من الأسئلة التي تقع عليه، وبعد ذلك يجيب الجواب الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.